احنا قلنا من شروط الرد ان ترد كانك تقرا قران مش كانك تعلم. ده البند اللي كان في النص وقلنا عليه مهم جدا، اللي يرد انه بيقرا قران. اولئك هم الفاسقون، اولئك بصوت مسموع وقراءه وليست استنى بس حضرت انا حضرت اسكت طيب. كان الانت اللي قال لك المجال ليس مجال تعليم، مجال قراءه صلاه. انت بتصلي بتقول جمله وانت بتقرا قران. قال لك من شروط اللي يرد انه يكون كذا وكذا وكذا، وانه يقراها على انها قران وليس يعني واحد عتراني الحقوه اللي رايح فيه ويقرا لك هي بتمشي خبر ايه مش بيقاش كده. لا اللهم صل على سيدنا. وقال لازم اقولها مش ينفع وكل ما قلنا ساعتين درسين في اسبوعين في الاسبوعين. ده مصيبه ثانيه دي. طيب ما انا عارف دي وانت تقول لي ده انا مش عايز ما ردش اقول دي. ما هو لان ايه لو تقاري هاي ما هو لو تقاري تتقال مره واحده وعلى انها قراءه وبعدين يبان والله لو كان محتاج لها هاي امشي بيها. ان كان في موضوع ثاني هيبان برضه. فنسال الله ان يلهمنا الرشاد ان يشرح الصدور ويسر الامور. كل واحد يقول يفسر يا عم انا يعني بس انا اللي ما فهمتش ولا ايه؟ انا اللي ما فهمتش بس ده يقول لي ده يقول لي ده يقول لي ابو قش يقول وابو شال يقول وابو شعر يقول ما ينفعش ولا فاهم هو اللي حصل ايه؟ انا يهمني الحصه اللي شرحناها واشوف اثرها في الناس عشان اطمئن ان انا فيها فائده والا بقول انا مش كويس. اللهم اشرح الصدور امين يا رب، يسر الامور وفرج الكروب وثبت القلوب واهدنا الى سواء السبيل. ما حدش يزعل من الملاحظات دي يا اخوان لان هي لحظه يمكن انا ما قلتهاش النهارده بس وما حدش هيقولها موت انا خلص الموضوع لما نعمل اللي علي قبل ما اموت. ده انا حتى انتظرت واحد يقول لي اعطيني صوره من الورق بتاع الرد على الامام. ما حدش ولا واحد طلبها خالص رغم انها من اهم الامور. وساعات نقول حاجات خفيفه خالص يقول لك صورها لنا صوره مش عارف ايه ما حدش سال فيها خالص. وانا ما رضيتش اصور بشير ما رضيتش اصير في المكتبه قلت لما اشوف الناس بتفكر ازاي. فهمت خلاص يعني فهمت واضح انت اكثر واحد مثلا سيدنا. انا قلت لكم الموضوع ده كنت محضر من سنتين وانتظر القى فرصه مش لاقي لحد ما ربنا اراد. ولا زال انا نفسي محتاج لي يعني مش بس مش انا نفسي محتاج لي دائما اراد فيه واكرر فيه لان الموضوع مهم جدا وبيتكرر في كل صلاه وفي كل جماعه. فنسال الله التوفيق. اما موضوعنا ان شاء الله تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الملبس ثم لأمر المسكن صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد. لأمر الملبس ثم أمر المسكن ثم أمر النوم كان يدبر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدبر أحواله وشؤونه في أمر الملبس. كان حاله وأمره صلى الله عليه وسلم على أتم الهدي وأنفعه للبدن وأخفه عليه وأيسره لبسا وخلعا. هو ده المقصد في الايه الملبس. الملبس الأساس يعني قلنا انه نعمة من نعم الله الحمد لله وكرامة من تكريم الله لابن آدم لأن الأولاد آدم هم اللي معروفين أنهم يلبسوا ملابس إنما أولاد أولاد الأشياء الثانية ما بيلبسوش يعني لا القضاء تلبس ولا الفيران تلبس ولا العصفورة تلبس ولا الحصان يلبس ولا الفيل يلبس ما حدش بيلبس حاجة. الله سبحانه وتعالى تجلى وكرم عباده أولاد آدم بالذات أنهم يلبسوا ملابس سترا لأبدانهم وعوراتهم وحفظا لأبدانهم وحفظا لأبدانهم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أنزلنا قلنا معناها فيها تفضيل وتكريم ونعمة ومنة من الله لا تتأتى إلا من الخالق الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. لأنه رب رحيم كريم يربي عباده التربية التي فيها مصلحتهم وشأنهم وصلاحهم وسعادتهم وسيادتهم، فبيوجههم التوجيه السليم، يعني الخروف على الشعر والقرد على شوية شعر وشوية لا، وحتى حاله وعورة المكشف على طول، والكلب مع سيء، والحيوان كلها المخلوقات كلها ليست مستورة، وإن كان على شوية شعر ندفين يدفوه ولا يخلوه يحيا حياة المستقرة. إن الإنسان كرم بأنه يلبس وريشا يعني وزينة وزينة، فلما يرتد الإنسان لأسفل سافلين بعد أن خلق الله في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، لما الإنسان يرتد يتحط بنفسه ويتشبه بالحيوان ويمشي عريان تبقى مصيبة. فما ظنك بالنساء لما النساء تمشي كاسيات عاريات مائلات مميلات، يبقى جحدوا نعمة الله وانحطوا بمكانتهم عن الكرامة التي رفعهم الله إليها، لأنه كرمها كرم الإنسان قال البس كوي أنت علمناك تلبس إزاي ونزلنا لك وخلقناك أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزلنا يعني سبحانه وتعالى أوجد هذا الشيء وخلقه بنعمة منه وفضل وكرم، ثم أودع في الإنسان قدرة على أنه يطور ويصنع ويجيب المحصول القطن ويعمل يغزل وبعدين ينسج وبعدين يعمل ثياب ويخيط ويلبس، ولولا أن علمه الله مش هينفع كده مش هيقدر، ويجيب الكتان ويعمل فيه وينسج ويخيط ويعمل فيه كذا وكذا. يبقى هذا كله بقدرات أودعها الله في الإنسان، إنما الحيوان ما يعرفش الكلام ده، يعني فيه غريزة تخليه يعني يبحث عن الدفء في حالة البرد أو يبتعد عن الشمس في حالة الحر، لكن الإنسان يتوارى ويستر عورته وجسده في ملبس. فالمرأة التي تتخلى عن ملبسها تخلت عن إنسانيتها، بيجي الحيوان أحسن منها، لأن الحيوان بالغريزة بيستر نفسه بشعرات بصوفات بديلة بأي حاجة بيستر نفسه بديله. المرأة تلبس يعني تغطي بدنها بالثوب السابغ، فلما تتكشف وتتعرب قلت أحق من الحيوان، ولما أبوها وأخوها وزوجها يرضى بهذا بيقول هو مش فاهم حاجة برضه بيقول معاها في القبيلة إياها في القافلة إياها، لأن إحنا بنو آدم كرموا، وذكر ربنا يقول أنا كرمت يبقى خلاص زي ما قال قد خلقنا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. قالوا في تفسير رددناه أسفل السافلين لم يستخدم عقله ولم يستخدم شرعه، يعني إذا لم يستخدم عقله يبقى تساوى بما المخلوقات ما لهاش عقل، ولم يستخدم شرعه يبقى تساوى بالبهائم اللي ما تفهمش شرع ولا غير شرع. وهذا مؤكد في القرآن في أكثر موضع ولا حاجة لإعادته. فإذا الثياب والملبس أساسا لستر العورة وزينة لتمييز الإنسان عن غيره من الحيوان. فلما نظر الشيخ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الملبس قال كان أتم الهدي، خلوا لكم الألفاظ من الألفاظ دقيقة، كان أتم الهدي وأنفعه، يعني تمام من لا يحتاج إلى إيه تكميل، وأنفعه للبدن لأن الملبس به قيمة للبدن في الحر وفي البرد وفي ستر العورة. يعني تجان تحكوا في المسجد، المسجد مثل الحكايات، تسمع الدرس مرحبا، تشوش على اللي بيسمع لا مرحبا. أتم الهادي يعني ترك لنا أكمل صورة، يجب أن يظهر بها ابن آدم المكرم. وأنفع للبدن لأن البدن نحتاج إلى الكسوة والثياب كما قلنا، يكنه من البرد أو يحميه من الشمس ثم يستر العورة حتى لا تبدو لغير لابسها. وأخفه عليه، أخفه عليه يعني يلبس الملبس الذي لا يثقل بحيث تصعب معه الحركة. وبعد كده بعد صلاة المغرب كفل الباب وانتهينا على كده. وأيسره لبسا وخلعا، يعني أنفع وأخف، ما بقاش ثقيل بحيث ما يقدرش يتحرك ولا يمشي ولا يركب ولا ينزل ولا يسافر ولا يقعد. وأيسره لبسا وخلعا، يعني لما يلبس يلبس بسهولة، يخلع يخلع بالإيه بسهولة. هو ده كان صغرة ملبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أكثر لبسه صلى الله عليه وسلم الأردية والإزار، والمعروف الأردية والإزار، الرداء والإزار، فيها ملابس الإحرام. كان العرب عندما قلنا الملابس تحكمها العادة والبيئة، فكان يلبس الرداء والإزار. وكان يلبس أيضا القميص، قميص اللي هو يعني ثياب مخاطة وله كم وله فتحة في الرقبة للرأس القميص. بل كان القميص أحب ثيابه إليه صلى الله عليه وسلم. وكان هديه فيما يلبس صلى الله عليه وسلم أنفع شيئا للبدن، أنفع شيئا للبدن، لأن زي ما قال إن الملبس أساسا يعني يستر الجسم ويحرسه من الشمس وحرها، حر الجو يعني، أو من البرد، فلم يكن يطيل أكمامه ولا يوسعها، صلوات الله وسلامه عليه. زي ما اتفقنا في الدرس زاد المعاد بالذات، نقعد ما قاعدين مع النبي على طول عليه الصلاة. لما تتخيل الصورة كده عشان إيه؟ والمفترض في البرد في التفسير والحديث، والحديث يعني ما هو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لم يكن يطل أكمامه ولا يوسعها، يعني لا تقول بحيث توصل على الأصابع وتعوق الحركة، يمشي الحركة منها، ولا يوسعها بحيث تبقى زايد على الحد، تبقى يعني عاملة زي الدلو اللي بيحب يعبقه المية، يبقى عاوز يعبق بكمه مية كده زي الدلو بتاع المية بتاع الجبل، ما ينفعش. بل كانت كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، الرسغ اللي هو العظمة اللي فين أسفل الكهف، كف يعني فيه رسغ وكوع وكرسوع، كوع وكرسوع ورسغ، ما يقابل البنتر سموه كوع، وما يقابل الإبهاء الكبير الكرسوع الكبير سموه كوع، سموه كوع، والرسغ في وسط كوع وكرسوع ورسغ. ده الرسغ اللي هو العظمة، ثلاث عظمات عشان تعرف تحرك إيدك شمال ويمين وتبرم المسمار وتبرم الجلاوز وتعمل تمسك المرزبة وتمسك الأورة وتمسك المنجل وتمسك تمسك الجريدة وطالع النخلة، تمسك الدركسيون، تمسك القلم، إذا كنت من اللي يمسك القلم. لسه امبارح كنا بنتكلم إن في ناس بتتخرج من ساعة ما يتخرج من المدرسة ما يمسكش القلم إلى أن يموت. طب تعلم ليه؟ ولا يمسكش كتاب إلى أن يموت. طب قد علمت قراءة الكتاب ليه؟ ما أنت هتحاسب. يعني تعلم يدوب، يعني يدوب يكتب اسمه عالم يموت يكون نسي اسم، نسي يكتب الاسم، ينسي الحروف. وسبحان الله العظيم والحمد، يعني احنا بنقول ان العقل يحتاج الى تغذية، نسأل الله التوفيق والهداية. فعشان يبقى الحركة يسيرة يبقى الكم لا يزيد عن مكان الايه الرسغ اللي هي الثلاث عظمات اللي هم بين الكف وبين العضد، فالكم ما يزيدش عن كده ان شاء الله. طيب صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. لم يكن يجاوز ولا يجاوز اليد فتشق على لابسها وتمنعه خفة الحركة والبطش، بطش يعني معناها تحرك اليد والايه والأخذ العطاء يعني. طيب ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد، تبقاش مشمرة قوي عشان ايه؟ لأن يمشي في الشمس يتسلط على الجلد، مبقاش جلدي معرض للشمس ولا للبرد الشديد، يبقى تحمي الجسد من الحر ومن البرد. وكان يزيل قميصه وإزاره صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساقين، لم يتجاوز الكعبين، لأنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين، الكعبين اللي هم إيه العظمان البارزان عند القدم ما بين القدم وبين الايه الساق بالرسل ما بين الكف وبين العضد والكعبين اللي هم عضلتين البارزتين ما بين القدم وبين الايه الساق ما ينزلش عن كده الثياب ما تنزلش عن الكعبين ما تنزلش عن الكعبين ده الحد يعني الحد الاقصى بقى عند الكعبين الحد الادنى اللي بقى في نص الساق عشان ما يطلعش هو بيقول لك كلمه خلي بالك منها لم يتجاوز الكعبين فيؤذي الماشي ويؤوده ويجعله كالمقيد كالمقيد اللي هي لبس النساء دلوقتي بتضيق وماشي هتتفنجر في الارض ماشي بقدم خطوتها قد قدمها الا انها ضيق فلا ينبغي الانسان ان يلبس هذا الضيق الذي يعوق حركته يبقى ربنا عمل له رجلين تتسع تمشي بتاع 50 سم خطوه ولا 40 سم خطوه هو جايد نت وكتف نفسه ده ماشي زي الايه زي المكتف والعياذ بالله زي ما قال على الدابة الحارون حارون الملعون لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردلة أشبهتها بل أشبهتك كأن بينكما صلة تمشي وتهتز مكانها كأنما هي زلزلة الدابة تكون مشلولة مش قادرة تمشي مش قادر تمشي بتتخطص لقدام تمشي وتهز في نفسها زي الايه؟ زي المشلول هي دي عم نفسه ضايق مش قادر تتحرك كانها زلزله والعياذ بالله لا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد ولم يقصر ثوبه او قميصه عن عضله ساقيه عضله الساقين معروفه اللي في نص الساق برضه عضله لان لو قصرت هتعرض الايه الجزء ده للشمس وللحر وللبرد فتكشف وتتأذى بالحر والبرد. خلبك العضلات دي لها حرارة معينة تستخدم يعني تبقى كويسة وتعمل في درجة حرارة معينة. لو تعرضت لبرد شديد لو حر شديد ممكن يحصل تقلصات في العضل تحصل مشاكل في العضل وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك عمامته صلى الله عليه وسلم لم تكن عمامة بالكبيرة تؤذي الرأس في حمله. بس من بس عمامه ثقيله بحيث انها ايه تبقى مشكله زي الرحايا شيل الرحايا على دماغ تبقى ثقيله يعني ويضعف الراس ويجعله عرضه للضعف والافات كما يشاهد من حال اصحابه يظهر شاخنا دي الشيخ يعني ايه في زمنه في ناس بتكبر العمه لان كان العمه الكبيره معناها ايه يعني كبار المقام كبير المقام يكبر العمه يعني. فلما يعملها زي الرحايا يبقى مش قادر يمشي ويتحرك عايز حد يشيل معاه يعني ما زال فيه يعني كده ما تقولكم ما المشايخ بس خلف عامة الناس اللهم صل على سيدنا محمد ولا هي بالصغيرة تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد يعني يلبس على الرأس ما يحميها من الشمس أو من البرد وأيضا إذا كانت يعني صغيرة يكون أثبت لها على الرأس عشان مش إيه تتحرك بس التقيلة قمت تتحرك توقع لأنها يركب الحصان يركب الخيل يركب البغلة يركب القصواء يقاتل في سبيل الله يتحرك يسافر يتحرك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما يلائم التحرك السليم الآمن بحيث لما ممكن لما تكون عمة كبيرة لو قفز على البغلة توقع العمة يلحقون هذا العمة طب ليه عملت نفسك مشاكل ليه مش عايزين نعلق على العمى الكبيرة الصغيرة اللهم صل على سيدنا محمد وسطا بين ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يدخنها تحت حلقه يعني الشاش يعمل ايه تحت حلقه عشان يعني يواري ايه العنق ايضا يعني الشاش يلبسه على راسه او الشال والعمامه وجزء منها يقبع عليه حول رقبته صلى الله عليه وسلم تحت حنكه وفي ذلك فوائد عديده وبقول لكم الراجل كان يتامل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه العاشق رحم الله الجميع تقي العنق الحر والبرد وتكون تثبت لما يثبتها كده ثابته لأن هذه كانت زي في الملائم في جميع في السفر والحضر والقتال وغير ذلك ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل وعند الكر والفر فين في القتال وأما وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ الصحة صحة البدن وقوته وأبعدها وأجدتها أبعدها من التكلف والمشقة على البدن ما فيش تكلف نفس الوقت إيه لا تتعب البدن وكان في سفره صلى الله عليه وسلم يلبس الخفة، يلبس الخفاف دائما في السفر، وفي غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه لحاجة الرجلين إلى ما يقيها من الحر والبرد وغير ذلك، وفي الحضر أحيانا مثل الخوف يعني، وفي الحضر أحيانا، والحضر كان يغلب على اللبس النعل، النعال اللي هي تبقى لها شراك خفيفة على الإيه؟ على القدمين. وكان أحب ألوان ثيابه إليه، أو أحب ألوان ثيابه إليه البياض والحبرة، الحبرة اللي هي الثياب اللي هي فيها خطوط يعني، ولم يكن من هديه لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول، إنما الأبيض والبياض والحبرة. وأما الحلة الحمراء التي لبسها، في حديث صحيح يقول كان لبس حلة حمراء فكان أجمل ما يكون، وجهه فيه الشمس والقمر، وحلة والحلة فيها حمرة تلقى ما شاء الله في الجمال يعني، بس حمرة مش حمرة يعني فاقعة ولا سادة، لكن فيها كما قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، لبسها هي رداء يماني فيه سواد وحمرة وبياض، يعني فتلة فتلة فتلة سودة وفتلة حمرة فتلة بيضة تميل تميل للنبيت يعني، الأحمر النبيت يعني، النبيت اللي هو إيه يبقى غامق، والنبيت أجمل من الأحمر، الأحمر قانع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها هي أثار نهي عنها أنها لبس الإيه لبس الشياطين الأحمر ده، فيما يكون النبيت أسود على أحمر بيديك جمال، فيه جمال وفي فتلة بيضة كمان، وبعدين وش النبي معنا عليه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل القمر والجمال والإيه والبهاء والحلاوة والكمال في صورته صلى الله عليه وسلم. أيضا لبس الحلة الخضراء صلوات الله وسلامه عليه، وقد لبس هذه وهذه، لبس بس أغلب أيامه كانت في الإيه البياض، البياض والبياض يلائم البيئة، لأن اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس، فلا تصل حرارة الشمس وأشعتها للبدن، إنما الأسود يمتص، لما تلبس أسود تمشي في الشمس، الأسود طبيعة الطبيعي اللي هو أسود ليه؟ أسود ليه بيجي أسود؟ وسبحان الله ما تلاش يقول لك الألوان بتجي منين؟ بتجي من قدرة من الجسم وإمكانية أن يمتص بعض الأشعة، فالأسود الأسود ما بيمتص كل الأشعة فيبان أسود، إنما الكل الثياب التي تعكس بعض الإشعاعات الشمس يظهر لونها بدرجة بحسب الإشعاعات التي يعني انعكست، يعني لأن الشمس بيخرج منها يعني موجات كثيرة أشعة كثيرة عديدة، الأجسام يمتص بعضها ويعكس بعضها بحسب اللون يعني، سبحان الله يعني اللون بيظهر بحسب إيه بحسب ما يعكس من الإيه من الأشعة أو يمتص، فالأسود يمتص كل إشعاعات الشمس، وبالتالي يبقى تشتد حرارته، انت لما تلبس اسود تلقى في الشمس بعد دقيقه تلقاه ايه يسخن يسخن، والجسم التالي يسخن، فالابيض مناسب لبيئه الصحراء ولبيئه والايه ولحرها، فيعكس حراره الشمس وهو الانسب للشمس. وكذلك العمامه صلوات الله وسلامه عليه، كانت عمامه البيضاء احب، واحيانا نلبس العمامه الخضراء او يعني يلون، ومره لبس السوداء في يوم من الايام، وذلك أنا شفت واحد سبحان الله كان يحضر معنا زمان في الدروس يلبس عمامة سوداء ومصر على هذه، قال لي أنا سمعت حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس، قلت طبعا يعني سمعت أنه يلبس عمامة سوداء، ما سمعتش أنه يلبس عمامة بيضاء، وده أغلب الثياب أحب الثياب إلى الله البيض، ومصر بس السوداء زي الجماعة بتوع مشرق الله غربي لا سنين بسودارين، لأنك أنزه ناس في الملابس السوداء، أنزه ناس في لبسهم وفسوطهم ونظافتهم داسنا ما شاء الله ما شاء الله، إنما الجماعة الشيعة لهم يلبس العمامات السوداء مصرين عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أبونا الهمنا رشاد، أبونا الهمنا رشاد، وقد سبق أن تكلم الشيخ كما يقول يعني سبق وكلمنا وغلظنا في من زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه الكفاية، لم يلبس الأحمر القاني إنما كان الأحمر الإيه المشوب بخيط أسود أو بخيط والخيط الأبيض صلوات الله وتسليماته عليه. أما عن تدبير النبي صلى الله عليه وسلم لأمر المسكن. صلوات الله وتسليماته عليه. المسكن أيضا من النعم التي امتن الله بها على بني آدم، وهذا في سورة والله جعلكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم، جعل لكم يعني صير لكم، يعني ألهمكم تفعلون كذا وكذا، لأنه علم الآدم الأسماء كلها والأشياء كلها وما يحتاجوا في هذه الأرض، وآدم عليه السلام علم أولاده ما يحتاجون إليه. كل ما هنالك من الأجيال بتطور، تطور في الأشكال والألوان والخامات والاستخدامات، وكلهم من صنع الله ومن أرض الله واستخرج من خلق الله سبحانه وتعالى. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم أقامتكم ومن أصوافها وأوبارها أشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وجعل لكم نوعين من المساكن، مسكن تقيم فيه، مقيم في مكان يثبت ثابت، مسكن متحرك مكان ما تروح معك، ودي من نعم الله. وذلك قالوا أن سورة النحل هي سورة النعم، سورة النحل هي سورة النعم. والعاجز يعني تقوى عقيدته وإيمانه ومعرفته بالله يقرأ هذه السورة، وأمثالها فيها القرآن كثير، لكن سورة النحل بالذات لم تترك شيئا من نعم الله لو ذكر فيه، من الصغير إلى الكبير، الحشر الحيوان لليل النهار للشمس القمر البحر السمك اللؤلؤ والمرجان لأي حاجة، أي حاجة ما فيه خلق في صنع الله وخلق الله ومن نعم الله فيها، إن تعدوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فذكر فيها النعمة في المسكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، قال لك سكنا على أنها مقر واستقرار، يعني مقر يستقر فيها الإنسان، يعني ممكن تبقى في بيتك وتتحرك، هسيقول لك ما تتحركش، تطلع وتنزل وتتحرك، بل ممكن تعمل بالسنة اللي قلناها الشهر الأسبوع اللي فات في الدرس اللي فات، تتعشى وتتمشى في بيتك برضه، إيه المانع؟ ما كنتش تقدر تخرج بعد العشاء يبقى تتمشى، تاخذ لك كم خطوة في الصالة، 10 5 6 خطوات عبد الشيخ، تاخذ 5 متر رايح 5 متر جاي، تاخذ 50 خطوة تبقى عملت بهذا الهادي الذي علمه لنا هذا الشيخ، تتمشى شوية كم شهر ما تشغلش بالك، ولو حد سألك قول له الله ده عمل بهذه هذه حبيب رسول الله، هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد المعاتي هذه خير الايه العباد صلى الله عليه وسلم. القرطبي ذكر هذا وقال لك هو سكن لكن ممكن تتحرك فيه، مش تقول سكن تهبط في الارض وخلاص، انما سكن بالصفة العامة على انه استقرار، مقر استقرار يعني سبحان الله. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تخفونها ما ظعنكم ويوم أقامتكم. الظعن اللي هو تحرك، لما تحرك بحثا عن المرعى، بحثا عن الماء، بحثا عن أكل العيش، يسافروا معه الإيه السكن المتنقل للخيمة، يعني سكن متنقل، وده من حكمة الله، وأنه ألهم البشر أن يتخذوا من جلود الأنعام سكن، يعني سبحان الله. والقرطبي لما تكلم في هذه الآية في سورة النحل قال إن في مخلوقات ساكنة دائما، في مخلوقات متحركة على طول دائما، لكن إنسان يتحرك وإيه سبحان الله، يعني نجوم السيارة والأفلاك والأقمار دي هي سكن خالص شغال على طول، تحرك متحرك، يعني نجوم والقمر والشمس كلها تتحرك في حركة دائمة، وفي أشياء ساكنة كالجبال الرواسي ساكن ما يتحركش خالص، وأحيانا يبقى السكن مادي يعني شيء ساكن لا يتحرك، وفي سكن معنوي والذي جعل الليل إيه سكن، الليل سكن ولهما سكن في الليل والنهار سبحانه. مش دلوقت يوم القيامة إن شاء الله كالعهن المنفوش، والجبال المتحركة جبال البرد، الجبال للسحاب في الدنيا لما ترى الجبال تحسبها جبل تمر، وإذا نظر إلى حركة الأرض، الأرض كلها تتحرك لكن الجبال فيها إيه ثابت، رواسي أوتاد رواسي، فقال إن فيها أشياء في كائنات تتحرك بصفة مستمرة، كائنات ساكنة بصفة مستمرة، والإنسان يتحرك ويسكن بحسب حاجته وبراحته. سبحان الله العظيم بحمده. فبالنسبة للسكن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الدنيا على أنها مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره ثم ينتقل عنها إلى الآخرة، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ومن تبعهم الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها، الاعتناء بالمساكن وتشييدها وتعليتها وزخرفتها توسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر، تقي الحر والبرد وتستر عن العيوب. يعني حتى السكن وسكن المقيم فيه كأنه مسافر، وأنت محتاج لإيه؟ محتاج ما يحميك من الحر، ويحميك من الرياح الشديدة، وما يحميك من البرد، وسبحان الله ويسترك. وسبحان الله العظيم بحمده. البرد القرطبي مش عارف فصل تفصيل عجيب كده، قال لك إن الأشياء إذا كان يعلوك سمي سقفا، وإذا كان يسترك من جانب واحد سمي جدارا، وإذا التحمت الجدر مع بعضها أصبحت بيتا. وبيقول لك كده يعني الجدار يحميك إيه من الريح بس في اتجاه واحد، والسقف يحميك من أعلى، والأرض طبيعي من أسفل، لكن إذا يعني جدار جنب جدار وعملت مربع أصبح بيت اللي هو الأوضة يعني غرفة. فإذا كان بيت وبيت يبقى أصبح دار دار. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ينظر أن حياته كلها في سفر، فالبيت اللي بيسكن فيه برضه إيه زي الخيمة اللي يأخذها ومسافر نفس النظام، لم يهتم بها تماما كثيرا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق، إنما في إنسان عنده يعني الصبر والعزيمة أن يصبر على حاله فيما يسكن فيه أو يلبس منه أو يعيش بحياته به. في إنسان يحتاج إلى أن يغير من حياته عشان نفسه تتكيف مع الأوضاع. الخلاصة أنه يسكن ويستقر ثم يحسن عبادة ربه ويحسن معاملة خلق الله، ثم يحمد نعمة الله عليه، ثم يحمد نعمة الله عليه، لا يتخذها أشرا ولا بطرا ولا تفاخرا ولا رياء. اللهم صل على سيدنا محمد. تقي الحر والبرد وتستر عن العيون وتمنع منه دخول الدواب والحشرات والهوام، ولا يخشى سقوطها لفرط ثقلها أو لخفتها، ولا تعشش فيها الهوام والدواب لسعتها، الجسم يتسع بحيث أنه تخش معها تسكن معها الفيران، ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، يعني كان بما يلائم البيئة بمعنى أصح، ويقاوم ظروف البيئة الحاضرة، وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها ولا في غاية الارتفاع، بل كانت وسطا، وتلك أعدل المساكن أنفعها وأقلها حرا وبردا، ولا تضيق عن ساكنها فينحصر ولا تفضل عنه غير منفعة ولا فائدة فتأوي إليها الهوام. ثم لم يكن من عادة العرب بل من عهد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الكنوف في البيوت. كنيف ما كانش يبقى في البيوت، لكن سبحان الله يعني البيئات اللي عشنا فيها في أوائل أيامنا كانت الكنوف داخل البيوت، ما كناش نعم، ما حدش قرأ علينا زاد المعاد ولا أجدادنا ولا أبائنا، وكانت الحياة على قدر ما يكون، فكانت الكنف داخل البيت، وهذا من أكشد الأذى للناس. ولم يكن فيها كنف تؤذي ساكنتها برائحتها، بل رائحة البيوت كانت أطيب الروائح. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته أطيب، فيها أطيب الروائح، لأنه كان يحب الطيبة صلى الله عليه وسلم. يغيب ويديك لمحة عشان ما تنساش نفسك. أنت تتكلم عن هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني ريحه من أطيب الريح، ولا زال عنده، وريحه هو من أطيب الرائحة، عند ما يخلوش البيت من عنده من إيه؟ من الطيب، وهو كان طيب الرائحة، وعرقه كان من أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه. كيف ذلك؟ سبحان الله العظيم وبحمده. يعني عرق النبي كالمسك كالمسك. وده يدلك على ان كان سلوك في الملعى والمشرب والحياه كلها هو هو سبب من اسباب من هذه الاسباب، لانه يعني لم ياكل اكثر من اللازم، ولم لا يعدد ولا ياكل ولا يملا بطنه اكثر من اللازم عشان تبقى فيه ايه مشاكل، لان العرق هو افرازات ايه زائده من الجسد. ولكن ايضا روحانيته واتصاله بالله وذكره لله وقراءته للقران ومعيته مع الله دائما جعلت ريحه اطيب من مسك. نعرفين المراه اللي كان دخل عندها فنام فعرق عرقا شديدا فابتلت الوساده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بها تجمع العرق وتدعه فتضعه في قاروره. ايه اللي حصل؟ بتعمل كده ليه؟ قال تطيب به فرصه شوية عرق ناخذهم ايه؟ ريحة نتطيب منهم نتطيب بها صلوات الله وتسليماته عليه. فلم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته، ولا ريب ان هذا من اعدل المساكن وانفعه واوفقه للبدن وحفظه للصحة. اللهم صل على سيدنا. كان زمان افتكرت كلمة قالها واحد يحكي، زمان لما تاخذ مع واحد تقعد مع واحد كبير تاخذ منه ايه؟ خلاصة كلام. كان زمان الكنف في الايه؟ في البيوت، وكان لها مواسم يخرجوا ما فيها من الفضلات عشان يعملوا فيها ايه؟ للزرع. للزرع، وكانت راحتها امتن ما يكون. وكان الشيخ محمد اسماعيل معاذ رحمه الله عليه يقول لك الناس ما يحللهاش طلع الكنيف غير يوم الجمعه. يفضل يشتغل في القزر وبعدين يروح يصلي في الجامع. طب ما انت عم خليها يوم الجمعه، يوم الجمعه هو كان بيشرح خذوا زينتكم، يعني يوم المسجد يوم الجمعه انا ايه؟ الناس تتطهر وتتطيب. لكن كانت الناس تخرج الكنيف يوم الايه؟ عشان فاضي يوم الجمعه. يخرج الكنيف يطلع على مين؟ على المسجد. ولو قاعد يغسل ما كانش في صابون سائل ولا ريح ولا كلام. لو غسل 500 مره جسمه برضه هتظل الرائحه فيه حتى في مناخيره على الاقل. جاءت في الجامع وكل مزكومه انفه برائحه الكنف. قال لك واحد بيقول لي كده، قال كان يقول كده الشيخ الناس ما احللهاش طلع الكنيف غير يوم الايه؟ يوم الجمعه. طب نعم نشوف حاجه غير الجمعه. وده تغلب لك من تاملاتي في البيئه، من تاملاتي في وده صح. يعني الذي يعلم الناس لازم ان يستخرج من البيئه ايه؟ الايجابيات ويظهرها والسلبيات ويظهرها ويعالجها. نسال الله التوفيق والهدايه ورحمه الله على الجميع. فكانت البيوت الحمد لله راح الله الان. الحمد لله. الحمد لله راح الله، اصبحت المياه تدخل الايه؟ المنازل والمواسير تاخذ الفضلات تبقى لها حضارة بيوت. الحمد لله وذلك الفضل من الله. نسأل الله أن يتم نعمته علينا وعليكم وأن يجعلنا ذكرين شكرين وأن يتم نعمته علينا بدخول دار الطيبين مع سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل إخوان الأنبياء والمرسلين. هذا بالنسبة للسكر. أما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير الأمر النوم واليقظة. النوم واليقظة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان شأنه صلى الله عليه وسلم هو أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى، لأن قلنا النوم له فائدة وله فوائد كثيرة، وهو ضرورة من ضرورات الإنسان وطبيعة من طبائع المخلوقات من طباع المخلوقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني من الليل. يبقى نام أول الليل النصف الأول، وبعدين في أول النصف الثاني أو في أول النصف الثاني يستيقظ صلوات الله وتسليماته عليه، يقوم صلى الله عليه وسلم ويستاك يتسوك ينظف أسنانه. خلي بالك دي مهمة جدا، وناس كثيرة بتغفل عنها. تصحى من النوم يروح يصلي الفجر ما يغسلش أسنان، وانت الفم طبيعي لو سبته ربع ساعة بعد الأكل تلاقي الرائحة تغيرت ويحتاج إلى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسوك حتى لو كانش يصلي، يتسوك يصحى من النوم يتسوك. سبحان الله، صلوات الله تسليماته عليه. يستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له من الصلاة. فبذلك أخذ البدن وأخذت الأعضاء والقوى راحتها وحظها من النوم والراحة. خلي بالك من تعبيرات الشيخ، البدن والأعضاء والقوى. القوى يعني إيه؟ القوى، القوى النفسية والقوى البدنية والقوى الروحانية، تحتاج إلى النوم برضه، مش بس الجسم. ما الجسم هو بيتخمد في الأرض ويلقى في الأرض، لكن برضه القوى الداخلية، الطاقة اللي بتعمل هضم وتعمل إفراز وتعمل عصير وحركة الدم، حركة الدم والقلب والكبد والأعضاء والجهاز العصبي، كل هذا بيحتاج إلى إيه؟ إلى الراحة وإلى النوم. كل هذه القوى تستريح بالنوم. وفي نفس الوقت أخذت حظها من الرياضة مع وفور الأجر. الرياضة لما يصلي يقوم ويركع ويسجد ويتحرك، يبقى في حركة في البدن، مش بس نوم على طول نوم وبعدين في حركة. والجسم محتاج لاثنين، محتاج للراحة ومحتاج للحركة، فيقوم يصلي ويركع ويسجد، وهذا ما أنفع ما يكون البدن مع ما في ذلك من الأجر وأوفر الأجور يعني. وهذا غاية الصلاح للبدن وللقلب وللنفس وللروح وفي الدنيا وللدنيا وللآخرة. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأخذ، لم يكن يأخذ من النوم فوق حاجته، استريح البدن يقوم إيه؟ يشتغل، يشتغل لنفسه، يعد للآخرة زادها من الصلاة، ولا يمنع نفسه من القدر الذي يحتاج إليه. لم يكن ينام أكثر مما يحتاج، ولا يمنع نفسه من النوم الذي يحتاجه صلوات الله وسلامه عليه. فكان ما يفعله أكمل على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن كما هو معلوم، ذاكرا لله، يذكر الله حتى تغلبه عيناه. بعدين في مصطفى ده اسحب، يذكر الله عند نومه حتى تغلبه عيناه. ما فيش لحظة تضيع من الوقت من غير ايه؟ من غير اتصال بالله سبحانه وتعالى. باسمك ربي وضعت جنبي، وافضل يذكر يذكر يذكر الى ان تغلبه عيناه. لا احد انتهى، سبحان الله. حتى لو الانسان لو لم يذكر الله دماغها تشتغل في حاجه ثانيه برضه، نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فما كانش نفسه يذكر الله يفترض دماغه تروح في اللي زعله واللي كان ويعمل ويعمل ويروح فيه ونجي يكلم ازاي يعمل، يفضل دماغه شغاله وعايز ينام. طب ينام ازاي؟ ممكن اعصابه تشتد ما يعرفش ينام بعد كده. لكن ذكر الله تستريح له كل اجزاء الجسم والقلب والعقل، فينام وهو مستريح وينام ذاكرا. فلأن النوم كما سيأتي هو الموتة الصغرى. ولم يكن وكان لم يكن ينم على بطن ممتلئة، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب، ولا مباشر من جنبه الأرض، ولا متخذ للفرش المرتفع. يعني يفرش حاجة بسيطة، بس يفرش حاجة لكن إيه؟ ما تكونش عالية وثيرة، لأنه هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. ولم يكن مرتفعا زاد الحد، بل له بزاع من أدم من جلد حشوه الليف، يضطجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحيانا، صلى الله عليه وسلم. أحيانا ينام على زراع وأحيانا ينام على إيه؟ خده على يده صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليه. وبالذات في اللحظات اللي يكون عايز يستيقظ فيها قبيل الفجر، يعني يضطجع ويده كده على ايه عشان يبقى متنبه يعني، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فصل عمل فصل الشيخ رحمه الله عليه، النوم النافع والنوم الضار. متى يكون النوم نافعا ومتى يكون النوم ضارا؟ زي ما قلنا النوم يعني يحتاج اليه البدن، لان البدن تقول ما انت صاحي متحرك، الاجهزه الداخليه شغاله فيها ايه؟ طاقة شغالة وحركة دفاعة من الداخل، عشان الجسم كله بيتحرك، حركة للدم يتدفق دفق إلى جميع الأجزاء، وفي طاقة تنطلق من القلب والكبد ومن خلال الدم إلى جميع الأجزاء. لما بتنام الطاقة دي تسكن كل حاجة ترجع مكانها زي ما يقول، تسكن هذه الطاقة، وبالتالي الأعضاء تسكن فيها الحركة، ويحصل نوع من التخدير للجسم نفسه كله. سبحان الله العظيم وبحمد. هم بيشرحوها في علم الطب لها شرحتين، لكنه شرحها على قدر ما عنده العلم رحمة الله عليه. فبيقول يعني النوم فيه نوع طبيعي اللي هو يعني امساك القوى النفسانية عن أفعالها، يعني الأجزاء اللي دخلها الداخل الجسم اللي فيها طاقة وحركة ونشاط بتتوقف، مش تتوقف كاملا، انما تتوقف الحركه والنشاط بحيث ان الايه تعطي فرصه لبقيه الاجزاء العضلات تسترخي والجسم ايه يسكن. لو كانت نفس الطاقه اللي انت وانت ماشي في الشارع ولا بتتحرك وتشتغل وانت نايم تشتغل، مش هيجي لك مش هيجي نوم، ويحصل بيحصل يعني زي نوع من الانعكاس للطاقه بحيث تخمل تكمن في نفس الوقت يتحول الى المخ، بيتعمل المخ نوع من التخدير حله ايه يوقف نشاط، مش نشاط فينام الانسان. وده يظهر اثرها لما يكون واحد مجهد يلقاه عينيه تعمل ايه مش قادر يفتح عينيه، معناه خلاص معناه انت محتاج للنوم، يعني جسم يقول لك انا خلاص انا كده بس عملت اللي علي، انت عايز مني تاني؟ ارحمونا زي ما يقول ارحمنا، عاوز الجسم عاوز يقول لك انتبه يعني انا محتاج لراحه، ما فيش داعي لايه للمقاومه للمكابره يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. تتوقف هذه القرى عن الحركه فيسترخي البدن وتجتمع الرطوبات والاخطار التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظه في الدماغ الذي هو مبدا هذه القوى فيتخدر ويسترخي، وذاك هو النوم الطبيعي. اما النوم الغير طبيعي بكل انسان في مرض او لعرض طارئ تستولي على دماغه، احيانا بيبقى ايه يعني عنده دايخ بس مش نوم، هو جسم شديد لكن له يعني شويه برد شويه يعني الم شويه مرض صداع حمى تعمل خليه ايه يبقى عايز ينام في الارض مش قادر يتحرك، بس مش سببها الحاجه للنوم، انما سببها الجسم معيا الاعياء اللي في الجسم، والاعياء بيحتاج الى راحه لما الجسم يستريح يقاوم الايه يقاوم المرض. سبحان الله العظيم بحمده. وللنوم فائدتان جليلتان كما هو معلوم، اولا تكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فيريح الحواس من نصب اليقظه ويزول الاعياء والكلات، وقلنا فيها تعويض بالايه للبدن يجدد البدن طاقته، وهنا قلنا عليه تنشيط لاجزاء الجسم وخلاياه، وزمان سميناها زي ما الجماعه بتوع الكمبيوتر بيقول لك اعاده برمجه، يعني انت لما بتستريح الاعضاء بتستريح، القلب والكبد والخلايا كلها بتستريح، فربنا بيعمل لها اعاده تنشيط ترجع كما كانت قبل ما انت تشتغل وتتعب، يعني انت تصحى الصبح فايق ونشيط وقوه ونشاط وحركه، تشتغل يبقى فيه مجهود وتعب وارهاق، بتنام يجي يحصل تجديد لهذا الكلام، تجدد جميع خلايا الجسد وانت نائم عشان لما تصحى تباشر حياتك مره ايه مره ثانيه، يبقى الليل سكن والنهار ايه نهار معاشا. والفائده الثانيه ان الجسم اجزاء الجهاز الهضمي بتقوم بمهمه الايه هضم الغذاء، فيحتاج الانسان الى النوم في هضم الغذاء، لان يعني المعده زي ما قلنا الاجزاء التي تهضم تحتاج الى ايه الى طاقه خاصه، بدل ما كنت بذل طاقه في الحركه والمشي والجري المعده تستمد الطاقه وتشتغل عشان تهضم ما في الغذاء. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان يعني الحركه والطاقه والحراره تتجه الى باطن الانسان ليقوم بهضم هذا الطعام. وانفع النوم ما كان على الشق الايمن. اللهم صل على سيدنا محمد. فالحديث بقيه ان كان في الاجل بقيه واذن الله باللقاء. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته. اللهم رد الغائبين، انت بهم اعلم، انت بهم ارحم، انت العز الاكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Thank you.